يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا. تعالوا نكمل موضوع الدعاء. فقلت عشان كده ناس كتير كتير قوي قوي مش عارفين قيمة الدعاء، ممكن يتحط في مشكلة فيبتدي يدور، أنا عايز شيخ أستشيره، أنا عايز عالم أكلمه، أنا عايز. قبل ما تعوز العالم وقبل ما تعوز الشيخ، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قوم صل ركعتين بالليل في التلت الأخير حينما ينزل ربنا جل وعلا، كما في حديث مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ يلي عندك هموم، يلي عندك هموم قوم والجأ لربنا سبحانه وتعالى، إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، قول: يا رب محتاج لك، يا رب محتاج أصرف على أولادي، يا رب ما فيش فلوس في بيتي، يا رب ابني مريض اشفهولي، يا رب أنا مريض ارفع عني المرض، يا رب أنا في بلاء، يا رب أنا مظلوم، يا رب ارفع عني الظلم. قوم ودي واطلب: هل من داعي يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر عندك ذنوب؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ والثلاث أسئلة: الله عز وجل فاطر السماوات والأرض الغني سبحانه وتعالى يظل يكرر تلك الأسئلة الثلاث حتى طلوع الفجر من التلت الأخير، يعني حوالي 4 ساعات الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويطلب ويسأل الثلاث أسئلة دولت ويكررهم، لعل عبدا يقوم في الوقت دوت ويقوم يصلي ركعتين بين يدي الله ويطلب اللي هو عايز، ومطلب خزائن الدنيا والآخرة من ربك سبحانه وتعالى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قبل ما تيجي بالليل كده تعمل حسابك، رايح بكرة المكان الفلاني أخلص مصلحة، طيب أربط مع فلان بي وفلان باشا والأستاذ فلان والأستاذة فلانة، قبل ما تربط مع أي حد ومطلب من ربك سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى لما تقوم تقول له: يا رب أنا أستحي، يا رب إن أنا أسأل غيرك، يا رب أنا أستحي إن أنا أطلب أي حاجة من حد غيرك، يا رب قادر ربنا لما يشوف منك الإقبال دوت عليه والذل بين يديه والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنك لما تروح تاني يوم الشركة اللي تخلص فيها المصلحة دي، قادر ربنا يلين لك قلوب العباد كلهم. هو في أكثر من فرعون يا جماعة، فرعون اللي ربنا قال عنه، قال كأنه هو بيقول: ما علمت لكم من إله غيري، اللي بيقول يعني مولى عز وجل بيوصفه ان فرعون عالى في الارض سبحان الله. تخيل حضرتك بقى فرعون دوت لما ربنا قدر ان سيدنا موسى عليه السلام هو طفل رضيع ومحطوط كده في يعني في تابوت صغير كده محطوط على على على سطح الماء، فاول ما ام موسى حست بجنود فرعون داخلين، طبعا هيقتلوا الاطفال لانه كانوا بيقتلوا ذكور بني اسرائيل، ثابت الحبل، وسيدنا موسى عليه السلام يتهادى في التابوت الصغنطط ده كده، حاجه كده زي يعني مركب كده زنطوط خالص بس على قد طفل صغير، فضل يتهادى حتى وصل لقصر فرعون، يعني ما وصلش لاي مكان تاني، وصل لمكان الرجل اللي بيدور عليهم عشان يقتلهم. واول ما وصل هناك رأته زوجة فرعون آسية رضي الله عنها وارضاها، وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فتخيل بقى فرعون بقى كان عايز يقتله، فهي طلبت منه ان هو يخليه، لان هي اصلا ما كانتش بتخلف وكان نفسها في ولد، فلما شافته حبته. فحبته ليه؟ بدفاع من المولى عز وجل عن موسى عليه السلام. ايه الدفاع دوت؟ هل ارسل ليه مثلا سيدنا جبريل عليه السلام يدافع عنه، او سيدنا ميكائيل او اسرافيل، او بعت مثلا ريح من السماء، او عمل ايه؟ المولى عز وجل حمى سيدنا موسى وحببه إلى قلوبهم بستار شفاف لا يراه البشر، قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف ربنا حماه بسبب لا يخطر على قلب بشر. اقعد فكر كده لو انت ما تعرفش القصة، سيدنا موسى طفل رضيع صغير وصل لقصر فرعون، فرعون كان بيقتل كل ذكور بني إسرائيل، كيف يحميه المولى عز وجل؟ واحد يقعد يفكر ممكن ربنا يحميه بكذا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان واحد من قصر فرعون يصعب عليه الطفل فيروح يقتل فرعون فيحمي الطفل، هتقعد تفكر في منين حل، لكن لن يخطر على بالك: وألقيت عليك محبة مني. دفاع في غاية الروعة والجمال، دفاع رباني من عند المولى سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده بقول ناس كتير للأسف مش عارفة قيمة الدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، لما تحس بقربك منه وتحس بقربه منك سبحانه وتعالى، تشعر بقرب الاستجابة في الوقت ده، تحس ان انت بتعبد ربنا وبتحاول تقرب من ربنا من خلال العبادة ومن خلال السجود على وجه الخصوص. قال جل وعلا: واسجد واقترب. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، ودائما بقول لحضراتكم دائما انزل تحت تطلع فوق، كل ما تسجد لله وكل ما تحط الجبهة والأنف ومواضع السجود على الأرض في التراب، كل ما ربنا يرفع قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل شأن يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أنا مش عايز غير كده. حديث رواه مسلم. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، وفي رواية الأخرى: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. هي دي المسألة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف تحس كده إيه بدفء عجيب جدا في الآية دي. وإذا سألك عبادي عنهم، هم العباد بيسألوا عن ربنا إمتى؟ في الغالب يعني في أزمة، في مرض، في تعبان، في ابنه حصل له حاجة، في هو الظلم، في نفس ربنا يكرمه بذرية صالحة، بنفس ربنا يرزقه بزوجة، في السؤال، في الطلب، هو عايز حاجة، إما إنه عايز منفعة أو عايز إن ربنا يدفع عنه مضرة أو مصيبة أو ابتلاء معين. مش هي الحالات ديت كده في الغالب؟ غالب العباد إما إن أنا بطلب حاجة عايزة، وإما إن بطلب من ربنا يدفع عني حاجة أنا تعبان. وإذا سألك عبادي عني طمنهم، قل لهم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قريب. الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب دعوة، ما قالش المسلم، ما قالش الطائع، ما قالش قائم الليل، ما قالش صائم النهار، ما قالش الناس اللي وصلوا درجة إيمانية في أعلى درجة، لا، أجيب دعوة الداعي. أي داعي؟ أي داعي؟ طب إزاي هو ربنا ممكن يستجيب لواحد مش مسلم؟ آه ممكن. ممكن إزاي؟ لو إن مسلم ظلم واحد مش مسلم، ودي مسألة تخوف قوي، لو إن مسلم ظلم واحد ما هوش مسلم، والغير مسلم دوت دعا على المسلم، الله يستجيب دعاءه ولا ما يستجيبش؟ طبعا يستجيب. ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الله أكبر. عشان كده بيقول لك اوعى تظلم أي حد، لا مسلم ولا كافر. لحسن بعض الناس ممكن تكون فاهمة ان انا ما ينفعش طبعا اظلم واحد مسلم، لكن ينفع اظلم واحد كافر؟ لا ما ينفعش، حرام. ما ينفعش تظلم حتى قطة، مش هقولك بقى بني ادم ولا قطة ولا كلب، اعزكم الله، ما ينفعش تظلم حد خالص. ان ربنا قال: يا عبادي، كما عند مسلم: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. محدش يظلم حد، خد بالك. وبعدين ايه بقى يوم القيامة؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يقتص من حسنات الانسان دوت، لو ظلم حد يتاخد من حسناته ويضاف لهم، وبعدين خلصت حسناته تتاخد من سيئاتهم هم وتطرح عليه كما ورد في حديث المفلس. يبقى اذا اي داعي لو كافر الظلم من مسلم ودعا على المسلم، ربنا يستجيب دعوة الكافر، خد بالك. طيب، وبعدين كلمة أي داعي يدخل تحتها إيه؟ العصاة والمذنبين. لأن لو كان ربنا سبحانه وتعالى، وركزوا معايا في الحتة دي، لو كان ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب إلا للطائعين، فمن المذنبين؟ الله، يعني لو كان ربنا ما بيستجيبش غير لأهل الطاعة والقيام والصيام والعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، طب المذنبين الغلابة دول من يستجيب لهم؟ لو مذنب قال: يا رب اغفر لي، مين يغفر له؟ لو قال: يا رب ارحمني، مين يرحمه؟ فدي مسألة مهمة جدا. عشان كده ربنا وضحها هنا، قال: أجيب دعوة الداعي، أي داعي، بس بشرط إذا دعاني. الله، وإذا هنا تفيد الكثرة وإن تفيد الندرة. طب ليه ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إن دعاني؟ قال لك إن دعاني يعني لو دعاني مرة واحدة، لكن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت من يدعو، المؤمن بالذات لما يدعو الله عز وجل يحب منه أن يكرر الدعاء مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ويستجب له. واخد بالك؟ وهنشوف دلوقتي احوال الاستجابه في الدعاء، ثلاث احوال هنشوفها في نهايه الدرس. يبقى اذا ربنا هيستجيب لك، بس بيقول لك كتر كتر من الدعاء والح على الله عز وجل في الدعاء على قد ما تقدر. الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله. اقعد قول يا رب يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب استرني، يا رب يا رب. ما تقولش بقى ايه قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجب لي فتترك الدعاء، لان النبي قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل ويترك الدعاء. يقول انا ده انا بقالي اسبوع بدعي لحد ما تعبت وعمال بهاتي ومفيش اجابه، يبقى خلاص مفيش فايده في الدعاء. مين قال كده؟ ادعي ادعي وكتر من الدعاء. ان لم يستجب الدعاء نفسه فالدعاء نفسه عباده. يعني وانت بتدعي واخد بالك انت مش خسران حاجه، لان انت اصلا في عباده بتظهر للمولى عز وجل خضوعك وسكون القلب وزلته وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودي في حد ذاتها عباده من اعظم العبادات. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك اجيب دعوه الداعي اذا دعان، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقنط احدا من رحمته سبحانه وتعالى. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزع عنا فإن الصانع الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج.